سيدنا على مين وانا الدليل على شانك يا حبيب امانة يا حبيب امانة يا سيدي كن من ذنب خليك سيدارك وانا جيرك على مين تعالى وحدنا تعالى وحدنا انتك مرمينا انتاني انا يا حبيبي خلقت مني على شوينا وكل سلام مين أنا ومن تغير سر بشدة رباط وزمالة أنا تاجر الكلام وأنت يقول مين انا ان فرجنا يا زمن او قدر وجمعنا انا تاجر الهوى وانت يسر مين انا الحر والصابر مش لاقي الغدر معنا وما جملت ما جبلت ما تعرف للغرام ما عايش على الوقت طوالي اذا كنت عايز جنود بالنسبة لابنك ام انت الشاب من

زي ما كان زمان هذا الفور على هار اسأل على الأرض قبل ما تصدر الخار رمت على الحين انا قلت الصبر اللي رماني قلت رمت على الحين انا قلت غرام اللي رماني قلت I'm جرح وجان يا غالية علي علي علي علي علي حبيبي مصطفى علي علي انت حبيبي ضيع علي علي وانا راضي انا عتبت عالظهر مجل الحظ مش راضي عتبت عالظهر مجل الحظ مش راضي كل ما اقول كتير برضه كتير وانا راضي اصل وغسل خفيف وبرضه الهرس مش راضي ويجب على الغرس يكون على الزوج مش راضي اللي كان فيها لسان البلد الاصيل مع فرقتنا الحلوه والليله الحلوه بقول اني بحب وعداني والسبب كان ايه واني بريد وعذرني والسرير كان ايه والنجم لما يبقى مش مبدأه كده ليه النجم لما يبقى مش مبدأه كده ليه بمعنى الكلام على حالك خليك راجل عالم يا ابن الناس فحوالك يا مهندس على الناس يا مهندس على حالك خليك في حالك ولا تقولش فلان كان ايه برضه في منزل الاستاذ عباس هيطلبونا